اللي اخر مره العالم كله دخلت ولعت عربيه امن مركزي. ايه؟ المره هنا بقول لكتك فوق ما اقدر اصور. والله انت خلاص الشعب راكب كده. شادي يعني تخلى متولي. الناس منظمين. شادي يعني تخلى متولي. محمد متولي لو جاب عربياته برضه هيحصل لها حاجه. انا عاوز كماشة عليهم من اليمين والشمال. احنا دلوقتي بنتعامل مطلوب فقط. الغاز خلص. دخلوا والله عربيه امن مركزي. بقول لك الموضوع فوق ما تتخيل. طب يمشي العربيات ما جاري على بي جاري جاري بس توصل لسيادتك التشفيه ولاني وربنا يسهل. سامع بيه لحين الموقف عن سيادتك ايه؟ ما زال في تعامد عصام بيه وفي مجموعه من ناحيتين واعداد كبيره محافظ مصر اعداد كبيره جدا. ومحتاجين يا عصام بيه غاز محتاجين بنضرب الغاز لما انت سامع كده محتاجين غاز. ده عندك ما تتعاملش وروح اعمل اسم المنتزه اول.